الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: متى يصح مسح خفين إذا لبس على بعض، ومتى يمتنع؟ الحمد لله، اعلم رحمك الله تعالى أن الضابط في مثل هذا الباب يقول: إن المسح يتعلق بالخف الذي مسح عليه أول مرة، يعني المسحة الأولى التي ابتدأت بها المدة، هل هي على التحتاني أم الفوقاني؟ إن بدأت المدة بالمسح على التحتاني فلا يجوز لك أن تنقل المسح من التحتاني إلى الفوقاني، بل تدخل يدك من تحت الفوقاني حتى تمسح ما تعلق به المسح وهو التحتاني. وأما إذا توضأت ولبست الخفة وقبل ابتداء المدة لبست خفا آخر وابتدأت المدة بالمسح على الخف الفوقاني، فإنك لو مسحت الخف التحتاني ما أجزأك المسح، بل لابد أن تمسح الخف الفوقاني. فإذا المسح يتعلق بالخف الذي ابتدأت بمسحه المدة، فإن كانت ابتدأت المدة بالمسح على الخف التحتاني فيتعلق المسح بالتحتاني حتى وإن لبست خفا آخر عليه، فلا تمسح عليه وإنما تمسح على التحتاني. وإذا ابتدأت المدة بالمسح على الفوقاني فإن المسح يتعلق به، فلا تمسح على التحتاني في هذه الحالة. فإذا انظر أول مسحة ابتدأ بها الحدث أهي كانت على الفوقاني أم التحتاني، وعلق المسح في اليوم والليلة على هذا الخف، فتمسح جميع الأوقات على هذا الخف الذي مسحت عليه أول مرة وابتدأت المدة بالمسح عليه، والله أعلم.